الآخر يقول اختلفت مع بعض إخواني لي اليوم، فهل الله سبحانه وتعالى في السماء لا ينزل الأرض أم أنه كما تقول الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نرجو إفادتنا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل الرحمن على عرش استوى، سبحان إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال سبحانه وتعالى منكم من في السماء ليأتيكم الأرض، قال من رفعه الله إليه إذن وتوفي ورافعك إليه، فهو سبحانه فوق السماء فوق العرش جل وعلا وليس في الأرض بل هو فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. هذا الذي عليه أهل السنة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعهم بإحسان، والذي جاء به الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق السماء فوق العرش بالعلو في جهة العلو جل وعلا، وعلمه في كل مكان سبحانه لا فاعل هذا سبحانه وتعالى، وجميع أعمال العباد تصعد إليه إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة ردت على أصحابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله جل وعلا وهو الذي السماء إله وأخي إله، معناه أنه إله أهل السماء وإله الأرض، وهكذا قوله فهو الله في السماء وفي الأرض يعني سركم وجهركم، يعني هو إله في أهل السماء وهو إله في أهل الأرض يعبدونه وحده سبحانه وتعالى، فهو إله الجميع إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وإن كان له قرار جل وعلا فيعبده الملائكة في السماء ويعبده المؤمنون في الأرض أينما كان، وهو إله وفوقهم سبحانه وفوق جميع الأرض سبحانه وتعالى. وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعكم يعني بعلمه، هو معهم عندما شفت يعني بعلمه، هو معهم بعلمه، هو فوق عرش الله عليه.